نور من القرآن. قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر الباري تبارك وتعالى عباده أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، أن من اتبع الحق واهتدى ولهدي النبوة اقتدى وعلى منهج السلف سار واقتفى، فالعاقبة الحميدة جزاؤه، يقطف من ثمارها اليانعة، ويعيش تحت ظلالها الوارفة في الدنيا قبل الآخرة. ومن ضل عن منهج الحق وزاغ عن سبيل الرشاد وتجنب طريق الهدى وسلك مهاوي الردى، فإنما يجني على نفسه ويعود وبال ذلك عليه، فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه، إن اهتدى فلها وإن ضل فعليها، وما من نفس تحمل وزر أخرى، وما من أحد يخفف حمل أحد، ولا يجني جان إلا على نفسه، وكل امرئ بما كسب رهين، إنما يسأل كل عن عمله، ويجزى كل بعمله، فكل إنسان محاسب على ما قدمت يداه. وقد شاء الله ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات الوجود، وألا يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم، إنما يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، ومبينين ومذكرين، يدعونهم إلى ما فيه صلاحهم من تحقيق العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياتهم، ليفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. فما كان الله معذبا أحدا من البشر حتى يعذر إليه بإرسال رسول يبشره وينذره ويهديه ويقومه، وهو إخبار عن عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. فمن كمال عدله تبارك وتعالى أنه لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه، وهي رحمة من الباري سبحانه وتعالى أن يعذر إلى العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.